هذا طبيعي يعني إنسان صغيري كبيري كبيري. طيب بدنا نلاحظ نحن هالمعنى، تقبيل الرحمة والشفقة هو المشروع. فإذا قبلت الأم ولدها سواء كان ذكرا أو أنثى من هذا الباب ما بمعنى، أما يكون أدب اجتماعي ما له طعم سوى إيه إنه هيك العادي. لا، وبلا شك الرحمة والشفقة بتكون يتم تقبل الملاحظة هذه. إذا قبلت الأم مثلاً ابنها والفارق بينهما في السن مثلاً 15 سنة 20 سنة، وهناك قصص نادرة كان الفارق في السن بين عبد الله ابن عمرو بن العاص وبين أمه 10 سنوات لأنه زوجه أبوه مبكراً. فالشاهد إذا كان الفارق في السن فارق كبير، أن تكون الأم مثلاً عمرها 60 ولدها لو ضربنا 40، ما هو وارد هذا التقبيل تقبيل رحمة؟ نعم، لكن السن اللي هو أقل من ذلك لسه يعني التقبيل له طعمة في الشفقة وفي الرحمة، فلا أرى في ذلك مانعا يعني في هذا الأثر. لكن من مساوي إشاعة التقبيل الكبير الصغير هي راح تكون واقفة بين الأم وبنتها، هتجي الست مثلا، هتجي العم، هتجي الخالق، هتجي ايش الابعد فالابعد، وراح تصير بقى عادي لا فرق بذلك قبلتها امها ولا ستها ولا جارتها. لذلك ينبغي نسد على الباب. والسلام عليكم.